شيخي قول شيخي، كيف يكون التوفيق بين الأحاديث التي تنهى أن يبيع الرجل ما ليس عنده وبين أحاديث بيع السلم؟ عام خاص. وخاص. نعم. لو شيء من التفصيل يا شيخ. كالتوفيق بين حرمت عليكم الميتة والدم. نعم. هذا نص عام، وأحلت لنا ميتتان ودمان خاص، فيستثنى الخاص من العام. نعم. ونخرج بنتيجة حرمت عليكم الميتة والدم إلا ميتة السمك والجراد. نعم. وإلا دم الكبد والطحال. نعم. كذلك لا تبيع ما ليس عندك. نعم. إلا بيع السلام. أي تمام. Ich muss mal durch die Schau.